السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم سم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في سبل السلام: باب اللعان. هو مأخوذ من اللعن، لأنه يقول الزوج في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويقال فيه اللعان والالتعان والملاعنة. واختلف في وجوبه على الزوج، فقال في الشفاء للأمير الحسين: يجب إذا كان ثمة ولد وعلم أنه لم يقربها. وفي المهذب والانتصار أنه مع غلبة الظن بالزنا من المرأة أو العلم يجوز ولا يجب، ومع عدم الظن يحرم. نعم، اللعان الآثار والأحكام المترتبة عليه: انتفاء الحد عن القاذف الذي هو الزوج، وانتفاء الولد عنه، والفرقة المؤبدة. فإذا قذف الزوج زوجته فلا بد أن يحضر 4 شهداء وإلا الحد. إن لاعن، اللعان يقوم مقام الشهود في إسقاط الحد. إن لم تلاعن أقيم عليها حد، لأن اللعان بمثابة الشهود. إن لاعنت ارتفع عن الحد، والله يعلم أن أحدهما كاذب. ثم بعد ذلك ينتفي الولد، يسقط الحد وينتفي الولد، وتكون الفرقة المؤبدة بينهما. بيجي الخلاف، بيأتي الخلاف. نعم. صلى الله عليك. الحديث الأول عن ابن عمر قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور: فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. رواه مسلم. عن ابن عمر قال: سأل فلان هو عويمر العجلاني كما في أكثر الروايات، فقال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، أي على أمر عظيم. فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور. والأكثر في الروايات أن سبب نزول الآيات قصة هلال بن أمية وزوجته، وكانت متقدمة على قصة عويمر. وإنما تلاها صلى الله عليه وسلم لأن حكمها عام للأمة. فتلاهن عليه ووعظه وذكره، عطف تفسير إذ الوعظ. لأنه هنا يقول: فأنزل الله الآيات في سورة النور. كأن ابن عمر ما عرف قصة هلال، وإنما حضر هذه القصة فأتليت الآيات، فكأنه ظن أن الآيات أنزلت في هذه القصة وقد نزلت قبل ذلك. لكن لما كانت القصة واحدة في المرتين، قصة عويمر وقصة هلال، صح أن يستدل بها بالآيات عليهما. ولو حصل مثلا ملاعنة جديدة تتلى الآيات، شو المانع؟ وهل يقول قائل أنه أنزلت بسبب زيد من الناس أو عمر بعد ذلك؟ أبدا. نعم. وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، الموعود به في قوله: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما. رواه مسلم. في الحديث مسائل: الأولى قوله فلم يجبه، وقع عند أبي داود، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. ولا شك أن مثل هذا من المسائل المكروهة، لأنه سأل قبل أن يقع، ولكنه ابتلي، وأهل العلم يقولون البلاء موكل بالمنطق. نعم. قال الخطابي: يريد المسألة عما لا حاجة بالسائل إليه. وقال الشافعي: كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول الوحي ممنوعة، لئلا ينزل في ذلك ما يوقعهم في مشقة وعنت، كما قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي الحديث الصحيح: أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقال الخطابي: قد وجدنا المسألة في كتاب الله تعالى على وجهين، أحدهما ما كان على وجه التبيين والتعليم فيما يلزم الحاجة إليه من أمر الدين، والآخر ما كان على طريق التعنت والتكلف، فأباح الأمر الأول وأمر به وأجاب عنه فقال: فاسألوا أهل الذكر. وقال: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وأجاب تعالى في آيات: يسألونك عن الأهلة ويسألونك عن المحيض وغيرها. وقال في النوع الآخر: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وقال: نعم، السؤال الذي يترتب عليه فائدة عملية مطلوب، اسألوا أهل الذكر. والسؤال الذي لا يترتب عليه فائدة عملية كالروح مثلا أو ما لا يمكن اطلاع الخلق عليه فإنه لا يسأل عنه، وإذا سئل لم يجب. وإذا سأل سائل عن مسألة ورأى المسؤول أن جوابه عن ما هو أهم منها أجابه بالأهم وترك المسؤول عنه، لأنه لا يهم السائل، وهذا يسمونه أسلوب الحكيم. نعم. وقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. فكل ما كان من السؤال على هذا الوجه فهو مكروه، فإذا وقع السكوت عن جوابه فإنما هو زجر وردع للسائل، فإذا وقع الجواب فهو عقوبة وتغليظ. الثانية في قوله فبدأ بالرجل، ما يدل على أنه يبدأ به، وهو قياس الحكم الشرعي، لأنه المدعي فيقدم، وبه وقعت البداءة في الآية. وقد وقع الإجماع على أن تقديمه سنة، واختلف هل تجب البداءة به أم لا، فذهب الجماهير إلى وجوبها لقوله صلى الله عليه وسلم لهلال: البينة وإلا حد في ظهرك. فكانت البداءة به لدفع الحد عن الرجل، فلو بدأ بالمرأة كان دافعا لأمر لم يثبت. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تصح البداءة بالمرأة، لأن الآية لم تدل على لزوم البداءة بالرجل، لأن العطف فيها بالواو وهي لا تقتضي الترتيب. وأجيب عنه بأنه وإن لم تقتضي الترتيب فإنه تعالى لا يبدأ إلا بما هو الأحق في البداءة والأقدم في العناية، وبين فعله صلى الله عليه وسلم ذلك، فهو مثل قوله: نبدأ بما بدأ الله به، في وجوب البداءة بالصفا. في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام لما رقي على الصفا قال: نبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. مثلنا. نعم. الثالثة قوله ثم فرق بينهما، دال على أن الفرقة لا تقع بينهما إلا بتفريق الحاكم لا بنفس اللعان. وإلى هذا ذهب كثير مستدلين بهذا اللفظ في الحديث، وأنه ثبت في الصحيح أن الرجل طلقها 3 بعد تمام اللعان، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولو كانت الفرقة بنفس اللعان لبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طلاقه في غير محله. لا يلزم، يمكن على ظنه أنها لم تبن منه فطلقها، لم تبن منه فطلقها، فصار تأكيدا للفرقة، وإلا فالفرقة حصلت بمجرد اللعان عند الجمهور. نعم. وقال الجمهور: بل الفرقة، بل الفرقة تقع بنفس اللعان، وإنما اختلفوا هل تحصل الفرقة بتمام لعانه وإن لم تلتعن هي. فقال الشافعي: تحصل به. وقال أحمد: لا تحصل إلا بتمام لعانهما، وهو المشهور عند المالكية، وبه قالت الظاهرية، واستدلوا بما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: ذلكم التفريق بين كل متلاعنين. قال ابن العربي: أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله ذلكم عن قوله لا سبيل لك عليها. قال: كذا حكم كل متلاعنين. فإن كان الفراق لا يكون إلا بمحكم، إلا بمحكم، فقد نفذ الحكم فيه من الحاكم الأعظم صلى الله عليه وسلم. لا يكون إلا بحكم. فإن كان الفراق لا يكون إلا بحكم. عندي بمحكم. لا بحكم. صلى الله عليه. فإن كان الفراق لا يكون إلا بحكم، فقد نفذ الحكم فيه من الحاكم الأعظم صلى الله عليه وسلم بقوله: ذلكم التفريق بين كل متلاعنين. لا يريد به نفذ الحكم في هذه القصة، بل في جميع اللعان، بدليل قوله: ذلكم التفريق بين كل متلاعنين. نعم. قالوا: وقوله فرق بينهما معناه إظهار ذلك وبيان حكم الشرع فيه، لا أنه أنشأ الفرقة بينهما. قالوا: وأما طلاقه إياها، وأما طلاقه إياها فلم يكن عن أمره صلى الله عليه وسلم، وبأنه لم يزد التحريم الواقع باللعان إلا تأكيدا، فلا يحتاج إلى إنكاره، وبأنه لو كان لا فرقة إلا بالطلاق لجاز له الزواج بها بعد أن تنكح زوجا غيره. وقد أخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث، وفيه: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا بيت لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، لأنها بينونة. نعم. وأخرج أبو داود من حديث سهل بن سعد في حديث المتلاعنين قال: مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. وأخرجه البيهقي بلفظ: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: لا تجتمعان أبدا. وعن علي وابن مسعود قال: مضت السنة بين المتلاعنين ألا يجتمعا أبدا. وعن عمر: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. الرابعة: اختلف العلماء في فرقة اللعان. فرقة صلى الله عليه. اختلف العلماء في فرقة اللعان هل فسخ أو طلاق بائن. فذهبت الهادوية والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنها فسخ، مستدلين بأنها توجب تحريما مؤبدا، فكانت فسخا كفرقة الرضاع، إذ لا يجتمعان أبدا، ولأن اللعان ليس صريحا في الطلاق ولا كناية فيه. وذهب أبو حنيفة إلى أنها طلاق بائن، مستدلا بأنها لا تكون إلا من زوجة، فهي من أحكام النكاح المختصة، فهي طلاق إذ هو من أحكام النكاح المختصة، بخلاف الفسخ فإنه قد يكون من أحكام غير النكاح كالفسخ بالعيب. وأجيب بأنه لا يلزم من اختصاصه بالنكاح أن يكون طلاقا، كما أنه لا يلزم فيه نفقة ولا غيرها. الخامسة، وهي فرع للرابعة، اختلفوا لو أكذب نفسه بعد اللعان هل تحل له الزوجة. فقال أبو حنيفة: تحل له لزوال المانع المحرم، وهو قول سعيد بن المسيب، فإنه لزوال المانع. قال أبو حنيفة تحل له لزوال المانع المحرم. في محرم؟ نعم. ما عندنا للمحرم، ما عندنا لزوال المانع، بس يعني في بعض النسخ دون بعض، لكن ما له داعي، المانع معروف. نعم. وهو قول سعيد بن المسيب، فإنه قال: فإن أكذب نفسه فإنه خاطب من الخطاب. وقال ابن جبير: ترد إليه ما دامت في العدة. وقال الشافعي وأحمد: لا تحل له أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها. قلت: قد يجاب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم قال لمن التعن ولم يكذب نفسه. السادسة: قاله لمن التعن. قلت: قد يجاب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم قاله لمن التعن ولم يكذب نفسه. السادسة: في حديث لعان هلال بن أمية أنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، والحديث عند أبي داود وغيره. قال الخطابي: فيه من الفقه أن الزوج إذا قذف امرأته برجل بعينه ثم تلاعنا فإن اللعان يسقط الحد. أما إسقاط الحد عن الزوج في قذف زوجته فهذا لا خلاف فيه، واللعان إنما شرع من أجله، البينة وإلا حد في ظاهرك ثم شرع اللعان. وأما إسقاط الحد باللعان عن من قذف بهذه المرأة عن الزاني فهذا محل خلاف. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم الحد على من قذف رجلا بزوجته، فهذا يدل على أنه لا يحد من أجله، كالمستفتي. لو جاء شخص استفتي وتضمن في فتواه قذف أو غيبة وما أشبه ذلك فلا تترتب عليه الأثار. ومنهم من يقول بلا يحد، لكنه حق مخلوق لا يثبت إلا بمطالبته، ولم يطالبه إذن لا حد. نعم. فقال: فإن اللعان يسقط عنه الحد، فيصير في التقدير ذكره المقذوف به تبعا ولا يعتبر حكمه. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية: البينة أو حد في ظهرك. فلما تلاعنا لم يتعرض لهلال بالحد. ولا يروى في شيء من الأخبار أن شريك بن سحماء عفى عنه، فعلم أن الحد الذي كان يلزمه بالقذف سقط عنه باللعان، ولأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به لإزالة الضرر عن نفسه، فلم يحمل نفسه على القصد له بالقذف وإدخال الضرر عليه. قلت: ولا يخفى أنه لا ضرورة في تعيين من قذفها به. وقال الشافعي: إنما يسقط عنه الحد إذا ذكر الرجل وسماه في اللعان، فإن لم يفعل ذلك حد له. يعني في اللعان، يعني ولو ذكر ذلك للحاكم قبل اللعان وقال: قذف زوجته بفلان من الناس، قبل أن يطلب منه اللعان. فإذا طلب منه اللعان فإن ذكره في اللعان، يقول الشافعي: إنما يسقط الحد عنه إذا ذكر الرجل سماه في اللعان، فإن لم يفعل ذلك حد له. كلام مستقيم أو العكس؟ لظهر العكس. إذا لم يذكر الرجل ولا يسميه في اللعان فإن لم يفعل، كلها مقلوبة، لكن قلنا نعيد النظر فيها. الآن لو ذكر الحاكم أنه وجد فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني على فراشه يجامع امرأته، بينه وبين الحاكم شكوى، ثم بعد ذلك طلب منه أن يلاعن ليسقط عنه الحد، يسقط حد المرأة بالاتفاق، حد الرجل هذا محل الخلاف، حق مخلوق إن طالب به ونقيم عليه وإن لم يطالب به سقط، أو يسقط مطلقا في هذا الباب كالسؤال ونحوه. هنا يقول: قال الشافعي: إنما يسقط الحد عنه إذا ذكر الرجل وسماه في اللعان، فإن لم يفعل ذلك حد له. يعني هو سبقا ذكره. نعم نعم. هو في الأول لما جاء إلى الحاكم في أول الأمر سماه، وبهذا يستحق الحد لأنه قذف. إذا ذكره في الأيمان ترفع الحد عن المرأة، ترفع الحد عن الرجل في قذفه للمرأة وفي قذفه من اتهم بها. يعني اللعان لما رفع الحد حد القذف عن الزوج بالنسبة لقذفه لزوجته كذلك رفعه بالنسبة لقذف الشخص المتهم بها. كلامها الآن يستقيم. نعم. وقال أبو حنيفة: الحد لازم وللرجل مطالبته به. وقال مالك: يحد للرجل ويلاعن للزوجة. انتهى. قلت: ولا دليل في حديث هلال على سقوط الحد بالقذف، لأنه حق للمقذوف، ولم يرد أنه طالبه به حتى يقول له صلى الله عليه وسلم: قد سقط باللعان أو بحده للقاذف، فيتبين الحكم. والأصل ثبوت الحد على القاذف، واللعان إنما شرع لدفع الحد عن الزوج والزوجة. أحسن الله إليك الشيخ. الشيخ من يقول الشيخ أنه لم يثبت في التاريخ الزنا بشهادة 4 شهود، هل هذا صحيح؟ ما الله ثبوته فيه؟ أقول إثباته بالشهود دون خرط القتاد. أما بالنسبة للتاريخ فلا أدري، أما بالنسبة للوقائع التي حصلت في عصره عليه الصلاة والسلام ما فيها شيء.